هكذا هو يحلل أصله كذا. على كل حال هذه مسألة، لأنك إذا قلت لكن من أول وهلة تقول نا لجماعة المتكلمين، وناها لجماعة المتكلمين في العربية دي نطق أو تكلم بها الله هكذا، والله وحده عظيم، بل هو يستحق العظمة وحده، له الكبرياء وحده. فليس إذا قلنا بأن الله واحد ليس معنى ذلك أنه لا يقول، ليس معنى ذلك أنه إذا قال النا أو مثلا لو جاء بضمير الجمع لنفسه وهو واحد لا نقول يخالف الوحدانية، لا، بل يستحق، لأن هذا الضمير في لغة العرب للتعظيم أو للجماعة، وهو يأتي به جل جلاله للتعظيم والكبرياء، لذلك يستحق إله. لكن خالد يقول لكن، كانوا يقول لو حللت تقول لكن أنا، وأنا للمفرد، تفهم هذا مراد؟ نعم. قال أصله أي أصل لكن، لكن أنا، لكن أنا، فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو بدونه. شوف، فحذفت الهمزة بنقل الحركة، سبحان الله، شوف كيف دخل شيء يعني طريق طويل، لكن هي طريق صرف، طريقة صرفية. فحذف لكن أنا، فحذفت الهمزة أنا، فلما حذفت الهمزة بقي إيش؟ نا إيش؟ نا، ثم أدغمت نون لكن في نا فصار لكن نا، تفهم؟ على كل حال لو قلنا أصله لكن نحن، ها، فيكون أصله، فإذا قلت لكن نا فنا يكون للجماعة بدلا منا. لكن آخر الآية ربي يا المتكلم، طيب تكون إشارة إلى المفرد، إلى أنه مفرد في اللفظ، ولا مانع، أنا كما سبق أن قلت الآن التعظيم له لا مانع من هذا. نعم. لا قال أي أصله لكن، أي لكن أنا، حذفت الهمزة بنقل الحركة، طيب، أو بدونه، بنقل الحركة أو بدونه، أي حركة؟ حركة الهمزة، لكن أنا، فلو نقلت الحركة الهمزة تنقل إلى إلى إيش؟ إلى التي قبلها، هذا معناه. نعم. وإذا نقلت الهمزة، حركة الهمزة ستبقى سيبقى مجرد الألف، والألف لا ينطق به وحده، ما ينطق به، هي مادة، فلذلك في هذه الحالة تحذف. نعم. قال فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو بدونها، حذفت الهمزة، نعم، وتلاقت النونان فأدغم، على قاعدة الإدغام، نعم، فأدغم في قراءة ابن عامر بإثبات ألف ناء وصلا ووقفا، بإثبات ألف ناء لكن ناء. قال والذي حسن ذلك وقوع الألف عوضا عن همزة أنا، وقوع إيش؟ الألف عوضا عن همزة أنا، عوضا عن همزة أنا، نعم. قال وقرأ أبي بن كعب لكن أنا على الأصل، شوف لكن أنا على الأصل، شوف لكن أنا، فحصل فيه ما حصل كما قال، فحذفت فنقلت همزة فتحة الهمزة إلى النون، ثم حذفت الألف وصار لكن. نعم. قال ابن هشام أصله لكن أنا، وإلا لقيل لكن. قال خالد وإلا أي، وإن لم يكن أصله لكن أنا بالتخفيف، بل كان أصله لكن هو بالتشديد وإسقاط الألف لقيل لكنه. نعم. قال لأن لكن المشددة عاملة عامل إن، لا شك، نعم، فإذا كان اسمها ضميرا وجب اتصاله بها فيصير لكنه على هذا. نعم. قال وقد تسامح المصنفون بدخول اللام في جواب إن الشرطية المقرونة بلا النافية في قولهم وإلا لكان كذا، حملا على دخولها في جواب لو الشرطية أخرى. نعم. لأنها أختها. نعم. هي أختها في أختها بإيش؟ دلالة الشرطية. ها؟ في دلالة الشرطية وفي النفي، الشرطية والنفي، رأيت؟ فلأجل هذه المشابهة حكموا عليها بهذا. نعم. قال ومنع الجمهور دخول اللام في جواب إن وأجازه ابن الأنباري. ومنع الجمهور دخول اللام في جواب إيش؟ إن. إن إن إيش؟ قال إن لم يكن أصله. أيوة. لكن أنا لكان. لا لا لا هو الكلام اللي بدأه الآن إيش هو؟ لا الكلام. قال أنا وإلا لكان كذا. لا قبل هذا. قال وقد تسامح المصنفون بدخول اللام في جواب إن الشرطية. أيوة في جواب إن في تسامح المصنفون بدخول إيش اللام في جواب إن الشرطية. وجواب إن الشرطية هل تدخل عليه اللام؟ إذا كانت شرطية جازمة فلا تدخل عليه، فلا تدخل بجوابه اللام، إلا لا تدخل بجوابه اللام، وإن لم يصلح الجواب أن ينجزم في اللفظ. فإذا صلح أن ينجزم جوابه ما أيوة يجزم، كان يكون فعل مضارع، لكن قد يكون هذا الجواب غير فعل مضارع. ها فإذا كان كذلك فتقرن أو يقرن الجواب هذا بإيش؟ بالفعل. فهنا يقول إيش تسامح المصنفون في إدخال اللام في جواب إن الشرطية، وفي جواب في إدخال اللام في جواب إن الشرطية، وليست اللام داخلة في جوابه في جواب إن المعروف، هذا معنى قول التسامح، بل الفاء أقل شيء أو أقل إذا تيوت بالفاء في الجواب إذا لم يمكن أن ينجزم كما قال ابن مالك وقرن بالفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. لكن المصنفين كما قال تسامحوا يعني في إيش هو قال المصنفون، لكن ليس العرب على كل حال، لكن يقول المصنفون وكلامه هذا، فأدخلوا اللام في جواب إن الشرطية إذا لم يمكن أن ينجزم ما أتوا بالفاء، هذا المراد. قال ومنع الجمهور دخول اللام في جواب إن ومنعوا الجمهور دخول اللام في جواب إن الشرطية، هذا على الجادة العربية. هذا هو. قال وأجازه ابن الأنباري يذكر الخلاف وأجازه ابن الأنباري. تعرفون ابن الأنباري؟ ما تعرفه؟ من يعرفه؟ ايش؟ فقط الله له كتاب في خلاف النحويين. على كل حال في مسألة أخرى، ابن الأنباري اثنان مشهوران، أحدهما ألف في الإنصاف في معرفة الخلاف بين الصوفيين والبصريين، جزءان لطيفان. هذا مؤلف ابن أنباري، وهناك ابن أنباري آخر أقدم من ذا، هذا لعله في القرن الثالث ابن الأنباري، ولعله هو المقصود هنا. هذا ابن الأنباري الذي هو المقصود هنا هو شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات بشرح المعلقات السبع، شرحها بشرحا مفصلا جيدا أطال في هذا الشرح النفس، وجاء بأشياء جيدة رأيت. ولعله أقول لعله هذا يحتاج إلى بحث، لعله ذكر هذا الكلام الذي يذكره إيش خليل خالد عنه، لعل هذا الكلام مذكور له في هذا الكتاب، وقل لعله ما أقول أنا لا يقين رأيت. هما اثنان وهو كما يقول أبو منصور الأزهري هو أي ابن الأنباري هذا من ثقات اللغويين، لأن العلماء طبقة درجة، فهذا من الثقات رأيت، فلعله هذا. نعم. قال ولكن حرف استدراك من أكفرت، كأنه قال أنت كافر بالله، لكن أنا هو الله ربي. نعم. فأنا مبتدأ أول، وهو ضمير الشان مبتدأ ثاني، أي هو فأنا مبتدأ، هو بعده مبتدأ ثاني ضمير الشأن. ومعنى كون ضمير الشأن أنه لم يثبت له مرجع في اللفظ، أي أنه لا يعود إلى أنا لأن الضمير لا يعود إلى ضمير. ها إذن فيكون ضمير الشأن كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، فهو ضمير الشأن لكنه مبتدأ، مبتدأ. وهكذا فهو بعد أنا هنا ضمير شأن مبتدأ. نعم. قال والله مبتدأ ثالث. والله مبتدأ، والله مبتدأ ثالث. وربي خبر المبتدأ الثالث. وربي خبر المبتدأ الثالث. قال والثالث وخبره خبر الثاني. يحتاج إلى رابط. نعم. لأنه خبر عن ضمير الشأن. هذا هو. ما يحتاج إيش؟ إلى رابط. إلى رابط. لأنه خبر عن ضمير الشأن. وفي هذه الحالة لماذا لم يحتاج إلى رابط؟ لأنه أي هذا الخبر عن ضمير الشأن هو في معنى المبتدأ الذي هو ضمير الشأن، فهو في معنى المبتدأ. وإذا كانت الجملة الخبرية في معنى المبتدأ لم تحتاج هذه الجملة الخبرية إلى رابط، لأنه لا جنابة بين المبتدأ هنا وهذه الجملة الخبرية. فلو أمكنت الجنابة فلا بد من رابط حتى لا تكون الجملة الخبرية أجنبية عن هذا المبتدأ. نعم. يا شيخ أبلغ من أن تحتاج إلى رابط. أيوه هو قل كذا صحيح. ها أبلغ من ذلك، أقوى من ذلك، كما قال ابن مالك وإن تكن إياه معنى اكتفى به كنطق الله حسبي وكفى. نطقي الله حسبي، نطقي مبتدأ. ها الله حسبي جملة خبرية لأن الله مبتدأ ثاني وحسبي خبر المبتدأ الثاني، وجملة الله حسبي ها إيش خبر المبتدأ الأول ولا أحتاج إلى ضمير يا رب. وهذا له النظائر كما في قولي في كلمة الشهادة أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه جملة خبرية ليس فيها رابط لأنها بمعنى المبتدأ الذي هو أفضل، وإذا كان كذلك لم تحتج هذه الجملة الخبرية إلى رابط. نعم. والثالث وخبره خبر الثاني ولا يحتاج إلى رابط لأنها خبر عن ضمير الشأن. لأنها خبر عن ضمير الشأن فلا أحتاج إلى رابط. نعم. والثاني وخبره خبر الأول والرابط بينهما ياء المتكلم. ياء المتكلم فحصل الربط. نعم. قال ويسمى المجموع جملة كبرى. والله يسمى المجموع جملة كبرى. نعم. في هذه الجملة الكبرى جملة صغرى. والله ربي جملة صغرى. جملة صغرى. وهو الله ربي جملة كبرى بالنسبة إلى الله ربي وصغرى بالنسبة إلى أنا. نعم. وقد تكون الجملة لا صغرى ولا كبرى لفقد الشرطين. وقد تكون الجملة لا صغرى ولا كبرى لفقد الشرطين. فقام زيد. قام زيد. ما يوصف بها كبرى ولا صغرى. لكن تكون جملة. جملة اسمية. فعلية. أيوة فعلية. على كل حال فعلية قام زيد. فهذه جملة. ليست كبرى ولا صغرى. قال وهذا زيد. وهذا زيد. وأشوف لأنها هي جملة فقط من فعل وفاعل وليس داخله داخل جملة أخرى. نعم. حتى تقول كبرى وصغرى. وهذا زيد كذلك. شوف هذه جملة اسمية. الأولى فعلية لا توصف بالصغرى ولا كبرى، والثانية اسمية لا توصف كذلك بالصغرى ولا كبرى. هذا زيد، هذا أخو غامد قد بلغ خيله الأنبار. هذا زيد، هذا مبتدأ وزيد الخبر. هم ما تقول كبرى ولا صغرى لكن تقول جملة، جملة اسمية. نعم. شيخ شرطنا كون الخبر جملة. أيوة نعم. هذا من الشرط أن يكون الخبر جملة فعلية اسمية مثلا، ويكون هذا المبتدأ بالنظر إليه توجد الكبرى وفي داخلها الصغرى. نعم. كون زيد خبر مفرد. أي إيش؟ كون زيد. كون الخبر مفرد. أيوة. غير جملة فهذا الذي. نعم نعم نعم. شيخ أركب لكن ما تعمل، لكن أنا والله ربي. في هذا في. لكن. أيوة. هل تعمل هنا؟ هي مخففة. نعم. خلاص ما تعمل. إلا ما تعمل. إذا خففت لا تعمل، وإذا ثقلت عملت. نعم.